مكان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على المصطفى خير الأنام. رزق غواص كويتي بطفلة سماها لولوة، لأنها ولدت يوم عودته من رحلة صيد اللؤلؤ. كانت جميلة كاللؤلؤ البهي. كبرت لولوة وظهرت عليها أمارات الذكاء، فلم تكن هناك أحجية لا تعرف حلها. كانت مرحة تحب اللعب والغناء. تذهب لولو كل يوم إلى شاطئ الخليج مع رفيقاتها من بنات الفريج، يلعبن ويجمعن الأصداف والقواقع، ويغنين أغنية تفرح قلب السامع. يا ليتني ليمونة، يا ليتني ليمونة، مزروعة بعمان، مزروعة بعمان، ويقشرني عبد الله، ويقشرني عبد الله، وياكلني سلمان، وياكلني سلمان. كانت أغنية لولو المفضلة تغنيها حتى تتعب، فتجلس مع البنات على الرمال يتأملن البحر وينتظرن عودة سفن الغوص التي يعمل عليها آباؤهن. لكن وفي يوم مولد لولو السابع عادت سفن الغوص وعاد البحارة إلا والدها. نقل البحارة الخبر المحزن للعائلة. هاجمت دجاجة البحر السمكة السامة والد لولو، فانتقل إلى رحمة الله. بكت لولو طويلة، أطول بكثير من فترة الحداد. تغير حالها ولم تعد كبقية الأولاد. لم تعد تغني أو تخرج من المنزل، لم تعد تتكلم أو ترد على الرسائل. بنى عبد الله خال لولو حجرة لأخته وابنتها ليعيشا مع عائلته، وكان يهتم بهما دائما. ظنت الأم أن لولو ستفرح بالسكن مع خالها لأنه يعاملها كأب حنون، لكن حال لولو لم يتغير. فكرت الأم في طريقة تفرح بها قلب ابنتها لولو وتخرجها عن صمتها، ففكرت في طريقة مفيدة. ستحكي لها كل ليلة حكاية وتقول لها أحجية تطلب منها حلها. أتى وقت النوم، فقالت الأم لطفلتها: تعال يا لولو، أقول لك فزورة قبل النوم. لكن لولو لم تهتم، فأخبرت الأم أحجيتها: أخضر في السوق، أحمر بإيد أمك، شنو هو؟ عرفت لولو أن الإجابة هي الحناء، لكنها لم ترد. فطرحت الأم أحجية ثانية: شنو اللي إذا سحبت حزامه تهلهلت عظامه؟ كذلك عرفت لولو الإجابة، وهي الخيمة، إذا سحب حبلها تساقطت أعمدتها. لكنها لم ترد. تركت الأم الأحاجي وراحت تحكي حكاية لابنتها. أنهت الأم حكايتها ونامت، لكن لولو ظلت مستيقظة. ثم سمعت حركة قرب باب الحجرة، فظنته خالها عبد الله جاء يطمئن عليها وعلى أمها. انتظرت أن يدخل ويمسي عليها، لكنه لم يظهر. لمحت لولو من النافذة خيال رجل في ضوء القمر، لكنه ليس خيال خالها عبد الله. ثم رأت الرجل يقفز من النافذة ويبحث في الغرفة عن شيء يسرقه. اقترب اللص من صندوق البيت الذي تخبئ فيه الأم أشياءها وسرق كل ما وجده، وقبل أن يهرب من النافذة كما دخل هزت لولو أمها وقالت: يما يما يما قومي يما، بسألك سؤال. هل هذا هو وقت الأسئلة؟ ماذا ستسأل لولو بعد أن مضت شهور دون أن يسمع أحد كلامها؟ ألا تخاف من اللص أن يهاجمها ويؤذيها وأمها؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. ارتبك اللص واختبأ خلف الصندوق بينما لولو مصرة على إيقاظ أمها. يما يما رد على سؤالي. شعر اللص بالغيظ من لولو وقال في نفسه: اسأل السؤال أولا ثم اطلب الجواب. استيقظت الأم غير مصدقة أن لولو تتحدث إليها، بل ظنت أنها تحلم، لكن لولو أعادت: يما يما رد على سؤالي. ردت الأم مندهشة: أي سؤال يا بنيتي؟ كررت لولو: يما يما. اغتاظ اللص من لولو وتعذب، تمنى أن تسكت في الحال لتعود الأم إلى النوم فيتمكن من الهرب. عرضت الأم على لولو أن تحضر لها الطعام أو الماء، لكن لولو رفضت وسألت: يما أنا بكبر؟ دهشت الأم وتعوذت بالله من شر الشيطان الرجيم وعوذت ابنتها، حتى اللص تعوذ بالله أيضا وقال في نفسه: ما هذا السؤال؟ بنت مزعجة. فطمأنت الأم ابنتها إلى أنها ستكبر وتظل أجمل وأحلى البنات. سألت لولو ثانية: إذا يما لما أكبر بتزوج؟ صدمت الأم من سؤال لولو وشعرت بالحرج وظنت أن سوءا أصاب ابنتها. أما اللص فانزعج وقال في نفسه: أعان الله من سيتزوج بنتا كثيرة الأسئلة مثلك. ضمت الأم لولو إلى صدرها وقالت: إن شاء الله يا بنيتي تتزوجين وتكونين زوجة صالحة. ثم سألت لولو سؤالا ثالثا: يما لما تزوج بيب يا هال؟ أجابت الأم: إن شاء الله إن شاء الله تجيبين صبيان طيبين وبتجيبين بنات صالحات. لكن كان للص رأي آخر، فقال في نفسه: إن هذه الطفلة إذا كبرت وتزوجت ستنجب أطفالا مزعجين مثلها وسيذهب ليسرق بيوتهم. سألت لولو سؤالها الرابع: يما إذا أنا جبت ولد بسميه عبد الله. اغتاظ اللص وتمنى أن تنتهي أسئلة الطفلة قبل طلوع النهار واستيقاظ الناس، وتأفف من هذه الليلة النحس. قالت الأم: إن الخال عبد الله سيفرح كثيرا عندما تسمي لولو ولدها على اسمه. ثم ولدي عبد الله بيلعب مع اليهال البيدة. ضرب اللص وجهه وضاق بأسئلة لولو السخيفة في نظره، وندم لأنه دخل هذا البيت، بل ندم لأنه فكر يوما أن يكون لصا. أكدت الأم أن ولد لولو سيلعب مع أولاد الفريج كل الألعاب الجميلة، وأولها اللبيدة أي الغميضة. قالت لولو فزعة: إذا لعب لبيدة بعدين راح بعيد. بيدورون عليه اليهال، بيدورون عليه، بيدورون عليه ويقولون، بيقولون عبد الله، عبد الله، عبد الله، يا عبد الله. سد اللص أذنيه بيديه منزعجا من صراخ ونداء لولوة، وخاف أن ينكشف أمره. أما الأم فحاولت تهدئة طفلتها، لكنها استمرت تنادي عبد الله، عبد الله، يا عبد الله. أيقظ صراخ لولوة خالها عبد الله النائم في الغرفة المجاورة، فأسرع إلى حمل عصاه وركض إلى غرفة أخته وابنتها. وصل الخال وسأل لولوة متوتراً: خير خير إن شاء الله، إيش صاير يا لولوة؟ أشارت لولوة إلى الصندوق وقالت: الحق علي، الحق علي يا خالي، الحرامي ورا الصندوق، ورا الصندوق. هجم الخال على اللص وقيده وأخرج من جيوبه كل ما سرقه. طلب اللص الرحمة والعفو وقال: أقسم بالله العظيم أني تبت على يد ابنة أختك الذكية ولن أسرق أبدا بعد اليوم. فرحت الأم وضحكت لأن ابنتها شفيت، وعادت تتكلم وتضحك وتخرج تلعب مع الفتيات فيغنين أغنيتهن الجميلة: يا ليتني لومية، يا ليتني لومية، مزروعة بعمان، مزروعة بعمان، يقشرني عبد الله وياكلني سلمان، وياكلني سلمان، يقشرني عبد الله وياكلني سلمان، وياكلني سلمان، وياكلني سلمان. سلام.